إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآخر شيء سبق معنا في الدرس الماضي هو الكلام على إجابة الدعاء وقضاء الحاجات من قول مصنف رحمه الله: والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ذكرنا أن الله تعالى ندب إلى الدعاء في نصوص كثيرة، رغبنا وحثنا على دعائه سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو العبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كل دعاء يستلزم العبادة، ولهذا تسمى العبادة دعاء عبادة، أي عبادة تدخل في قسم من قسمي الدعاء وهو دعاء العبادة. فكل عبادة تستلزم الدعاء، لأن الإنسان لا يعبد الله إلا لهدف، وهذا الهدف هو رجاء الله تبارك وتعالى ما عنده من خير، والرهبة مما عنده من عقاب وسخط. فلهذا كان الدعاء من أعظم العبادات، فندب الله إليه ورغب فيه وحث عليه في نصوص كثيرة. وذكرنا في الدرس الماضي أن الداعي إذا كان يدعو لا بد أن يستحضر بعض المعاني التي تلازم الدعاء، الدعاء فيه معاني ينبغي للمسلم أن يستحضرها حين دعائه. وأنت تدعو، أول ما يلازم دعائك وجود الله تبارك وتعالى، تستحضر في ذهنك أن الله موجود، لأن المعدوم لا يسأل لا يطلب. تستحضر ثانيا غناه وفقرك، أنه هو الغني الغنى الكامل، وأنك فقير محتاج إليه سبحانه وتعالى. تستحضر أنه سميع، فالذي لا يسمع لا يدعى. تستحضر أنه قادر على كل شيء، فالعاجز لا يدعى. تستحضر أنه عليم خبير، فالذي لا يعلم لا يدعى. تستحضر أنه بصير، فالذي لا يبصر لا يدعى. وهكذا دواليك من المعاني الملازمة للدعاء ينبغي للمؤمن أن يستحضرها حين دعائه وارتباطه بربه تبارك وتعالى. وتقدم معنا أيضا في الدرس الماضي أن الدعاء كغيره من الأسباب، هو سبب من الأسباب، والأسباب كلها لا يمكن تحقق المسببات ديالها، ولا يمكن وجود أثرها إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وذكرنا أن الدعاء هذا من أعظم الأسباب، نعم هو كغيره من الأسباب فاش في أن الأثر لا يوجد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. كل ما جعله الله سببا، أي سبب من الأسباب، سواء كان من الأسباب الدينية ولا الدنيوية، لا يوجد أثره إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. والدعاء من أعظم الأسباب، فكذلك له شروط وله موانع، فلا يوجد أثر الدعاء إلا إذا توفرت شروطه التي جعلها الله وانتفت موانعه. وذكرنا بعض موانع الدعاء، منها أكل الحرام، تلبس بالحرام عموما من أكل أو شرب أو مسكن أو ملبس أو نحو ذلك من الحرام، هذا من موانع إجابة الدعاء. من موانع إجابة الدعاء أن يكون في الدعاء اعتداء، أن يدعو الإنسان دعاء اعتداء وظلم وجور، أن يكون في الدعاء إثم، أن يدعو الإنسان بشيء محرم، ونحو ذلك من الموانع التي تقدمت. وذكرنا أن سبب ذكر المؤلف للمسألة هنا، نحن الآن في العقيدة، ولماذا ذكر الطحاوي رحمه الله قال والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات؟ ليش كلمة الدعاء؟ قلنا لأن بعض المبتدعة قال الدعاء إنما شرع للتعبد فقط وليس له أثر في حصول شيء. بعضهم قال الدعاء نعم مشروع، لأنهم لا يستطيعون رده ومصرح به ومنصوص عليه في القرآن والسنة، لكن قالوا هو تعبد محض، عبادة محض كالصلاة والزكاة وكذا، وليس يترتب عليه حصول أي أثر، ولا يكون لأي مطلوب، بمعنى أننا كندعو نتعبد لله بالدعاء ولا يترتب على الدعاء حصول أي أثر، هكذا زعموا، وهذا قول باطل، لأن السنة الصحيحة الصريحة صرحت بذلك. بل الله تعالى ذكر لنا عن الأنبياء أنهم دعوا الله عز وجل لمقاصد ولأهداف، والله تعالى أجاب دعاءهم وتحقق أثر دعائهم، كثير من الأنبياء ذكر الله عنه ماذا، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، بمعنى أن الله تعالى، وهذه المسألة كنا أشرنا إليها لأن هذه شبهة من شبهات هؤلاء، قالوا لماذا قالوا الدعاء ليس له أثر ولا يطلب منه شيء وإنما هو تعبد محض؟ ليش؟ قالوا لأن ما قدر الله حصوله لا بد أن يكون، وما لم يقدره الله فلن يكون. إذن فالدعاء مجرد عبادة كان تعبد بها الله تعالى. إذا كان الله قد قدر حصول أمر ما، هذاك الشيء اللي كتدعي انت الولد ولا الرزق ولا اي شيء تطلبه الى الله مقدره لابد ان يكون، واذا لم يقدره الله عز وجل فلن يكون. وبالتالي اذا كان كذلك فالدعاء مجرد عباده. واضح؟ قالوا. والجواب على هؤلاء شنو نقول لهم؟ نقول لهم هناك قسم ثالث بين هذا وذاك، وهو ان هناك امورا قدرها الله مع الدعاء، قدر الله ان تكون بسبب الدعاء. كاين أشياء قدر الله تعالى أنها لا بد أن تكون وليست مرتبطة بالدعاء في شيء، وأن أمورا لن تكون ولا علاقة لها بالدعاء. وقدر الله قسما ثالثا بين هذا وذاك أنه سيكون إذا وجد الدعاء، بمعنى سيكون المسبب وسيكون السبب، لأننا أهل السنة نعتقد أن المسببات والأسباب كلها مقدرة، ما كنقولوش حنا غير المسببات اللي مقدرها الله، الله قدر المسببات وقدر أسبابها. فإذا هناك قسم الله تعالى يقدره ويقدر سببه، بمعنى أن الله عز وجل عالم علما أزليا وأمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا سيشفى بسبب دعائه، كل شيء مقدر، المسبب والسبب، فلان سيشفى بسبب دعائه، وفلان سيرزق بسبب دعائه وقت كذا يوم كذا، أو دعاء غيره له وقت كذا يوم كذا في مكان وقت كذا في مكان كذا. إذن فقدر المسبب والسبب. وقلنا المسلم العبد لا يدري المسببات اللي مقدرة مع سبب الدعاء ولا المسببات اللي مقدرة بأسباب أخرى، بأسباب طبية ولا حسية، واش عارفين احنا؟ لا ندري. إذن شنو المطلوب منا؟ أن نتخذ سبب الدعاء في كل الأحوال. قال لنا الله ادعوا في جميع الأحوال نرفع أيدينا وندعي، ندعو نسأل الله تعالى يرزقنا كذا، الولد، الرزق، المعافاة، الثبات إلى آخره، لأننا لا ندري هذا مقدر بسبب حسي ولا بسبب الدعاء، بسبب كذا أو كذا وكذا، فنحن مطالبون بالدعاء. إذن فالحاصل أن الدعاء ليس عبادة محضة لا يترتب عليها أثر. نعم هو عبادة، ولكن خبرنا الشرع أن الدعاء قد يترتب عليه الأثر. وراتقدم لنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي فصل لنا عليه الصلاة والسلام في الأثر، قال لنا هذا الأثر إما أن الله تعالى يجيب الداعي ويحقق له مطلوبه، أو أن الله تعالى يدفع عنه بدعائه سوءا كان سيصيبه، أو أن الله تعالى يدخر له أثر ذلك إلى يوم القيامة. جاء عن النبي اسم بيان الأثر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كما تقدمنا في الحديث اللي من موانع استجابة الدعاء، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا قد لا يكون الأثر بسبب هذا المانع الفلاني أو هذا المانع أو هذا المانع، كقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد إليه السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام ولبسه حرام وغذي بحرام، قال فأنا يستجاب له، بمعنى بعيد كيف يستجاب لمثل هذا، لأنه تلبس بمانع من موانع الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أو ذكر لنا مانع من موانع إجابة الدعاء لي والعجلة، يقول الإنسان دعوت ودعوت ولم يستجب لي فيترك الدعاء. إذن فهذا قول باطل، وأن الدعاء تعبد محض ولا أثر له في حصول المطلوب. لا، الدعاء عبادة ولها أثر في حصول المطلوب، لكن بإذن الله له أثر في حصول المطلوب بإذن. إحنا كنعتقد أن الأسباب كلها تؤثر في المسببات بإذن الله تبارك وتعالى، لا تأثير مباشر في المسبب، ولكن بإذن، بمعنى أن الله هو الذي جعلها مؤثرة في المسببات. ثم في خاتمة الكلام على الدعاء هنا كلام جميل نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة عن أبي حامد الغزالي، ونسبه أيضا إلى ابن الجوزي وأصله في الإحياء، وذكره أيضا ابن الجوزي في مختصر منهاج القاصدين. وخلاصة ذلك الكلام، وهو كلام جميل لطيف ذكره شيخ الإسلام مقرا له في غير ما موضع، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. كلام لطيف جميل لأبي حامد وأيضا نسب لابن الجوزي، وقد يكون أصله لأبي حامد لأن ابن الجوزي اختصر الإحياء في مختصر منهاج القاصدين. قال: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. كلام جميل، ما ألطفه. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، هذا أشرنا له مرات، بمعنى أن المؤمن، أن المرء كما يجب عليه اتخاذ الأسباب، لا يجوز أن يعلق قلبه بها. اتخذ الأسباب، لكن لا يجوز أن يتعلق قلبك بها بحيث تظن في لحظة من اللحظات أنها مؤثرة بذاتها مع الغفلة عن الله. تغفل عن الله رب العالمين، أن الله هو اللي يعطيك الرزق، فتلتفت إلى السبب مع نسيان المسبب حقيقة، لأن السبب ولو أثر فإنما تأثيره بإذن الله، الله الذي جعله مؤثرا. فالغفلة عن الالتفات إلى الأسباب مع الغفلة عن الله شرك في التوحيد. مثلا واحد من الناس كما مثلت ربما قبل، الله تعالى اتخذ أسبابا ما لأجل الولد، تأخر الولد وكذا ومشى عند الطبيب وكذا، ففي آخر المرات ولكذا في وقت من الأوقات ذهب إلى طبيب ما اتخذ سببا، فرزقه الله الولد، فيقع للعبد في نفسه أن سبب الولد هو ذلك الطبيب، ويغفل عن الله رب العالمين، يلتفت إلى السبب ويغفل عن أن الله هو الذي رزقه الولد وأن ذاك مجرد سبب، فيعلق قلبه بذلك السبب. ولهذا كيستحضر الولد، كيستحضر فلان، الولد فلان مشيت درت تعيس فلان مشيت عنده رزقني الله الولد، هذه غفلة عن الله، هذا شرك في التوحيد. لأن الآن في هذه الحالة هذه من اللي كيغفل الإنسان الغفلة التامة عن الله، علاش شرك في التوحيد؟ يعتقد وجود مسبب مع الله. في هذه الحالة هذه قد جعلت شريكا لله عز وجل في التأثير في الأشياء، قد جعلت شريكا لله في رزق الولد، إلا غفلت عن الله، كأنك تقول الله كيرزق الولد وتفلان كيرزق الولد، وخما قلتيش بلسان المقال، هذا لسان الحال إذا غفلت عن الله، غير كتذكر الولد كيجي لك في بالك فلان وعلقت قلبك وارتبطت به، هذا هو الغفلة. إذن شنو المطلوب من المؤمن؟ أنه غير يستحضر أن الله الولد، يستحضر أول شيء أن الله رزقه الولد، غير الله تعالى ما كانش مكتب قبل، الأجل كان مازال ما وصلش، كتب الله تعالى في ذاك الوقت قبل تختي أسباب، مازال ما مقدرش الله تعالى ومقدر الله عز وجل، وذاك شيء مكتوب في اللوح المحفوظ أنك غتمشي لعند فلان وتدير سبب فلاني سنة كذا وعشر سنين وخمسطاشر عام وفي وقت كذا يوم كذا تمشي عند وكذا وغير رزقك الله تعالى الولد. أنت غفلتي على هذه المعاني، فغير كتستحضر الولد كيجيك فلان في بالك، لا، أول شيء يجب أن يخطر ببالك الله، شكون يعطيك الولد؟ الله بسبب فلان، الله رزقني الولد ولكن درت واحد السبب، مشيت عند فلان فرزقني الله ولدا، هذه هي العقيدة، هذا هو التوحيد. لكن تغفل على هذا المعنى الله وتتعلق فقط بالسبب، فلان راه عنده ما يقول لا كذا ولا قدرة ولا قوة ولا عقل ولا قاري ولا إلى غير ذلك، وتغفل عن الله، هذا شرك في التوحيد. وهذا شرك في التوحيد على حسب حالي، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، قد يكون منافيا للكمال الواجب وقد يكون منافيا لأصل التوحيد، ماشي غير الكمال المستحب، لا، للكمال الواجب. ملي كنقولوا ينافي الكمال الواجب بمعنى أن صاحبه لا يكفر لكنه وقع في كبيرة، لأن هذا ينافي الكمال الواجب، وقد يصل الحال إلى منافاة أصل التوحيد فيقع العبد والعياذ بالله في الكفر وهو لا يدري، إذا غفل عن الله بالكلية بالكلية. كذلك الإنسان خدام في شي خدمة وهي السبب في أجرته الشهرية، ديك الأجرة الشهرية السبب هو الخدمة اللي خدام فيها، موظف ولا تاجر ولا فلاح ولا أي شيء، فيعلق قلبه بالعمل. من اللي كيستحضر مسألة الرزق أنه يرزق من الشهر للشهر ولا من الأسبوع للأسبوع، يأخذ شيئا من الأجرة، يغفل عن الله عز وجل أنه هو الرازق، فيعلق قلبه باش بالعمل، أنا راك نأخذ كذا وكذا بسبب كذا، أو كنأخذ كذا وكذا لأجل كذا، فيربط الأمر بمجرد السبب. هذيك الوظيفة ولا المنصب ولا التجارة ولا الحرفة ولا غير ذلك مجرد سبب، الله هو الذي يرزقك، وجعل الله تعالى لك سبيلا للرزق، لأن الله تعالى جعل لجميع الأشياء أسبابا، هذا هو الأصل الجاري في الكون، الأصل اللي جراه الله تعالى في الكون علينا هو أنه ربط الأشياء كلها بأسر. شو مريم في ذاك المقام قال لها وهزي إليك بجذع النخلة، لأن الله تعالى أجرى الأمور في الكون علاش؟ على الأسباب، أنها ما كتكون إلا بأسباب. قال الله تعالى لموسى، موسى تبع فرعون الجنود ديالو كذا، اضرب بعصاك البحر. الله تعالى قادر أن يشق البحر قسمين بلا ما يضرب موسى البحر، ومع عقلي اضرب بعصاك البحر، لأن الله تعالى أجرى الأمور كونا في الدنيا أنها لا تكون إلا. وأحيانا الله عز وجل قد يوجد الأشياء في الدنيا بدون أسباب، فيكون هذا خارقا للعادة، وهذا لا يكون إلا لنبي من الأنبياء، فيكون ذلك خارقا للعادة، وبه تدار معجزة من معجزات ذلك النبي تدل على صدقه وصحة ما جاء به. إذا المقصود أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، احذروا من هذا. أي سبب اتخذنا للعلاج للرزق لأي أمر من الأمور، دائما نعلق الشيء بالله. فلان شكون أعطاك؟ كنت مريض سنوات وانت مريض، واحد مرة شوفيت خديتي دواء فلاني ولا جاك دواء من الخارج ولا كذا، درتي شي سبب وشافك الله تعالى. ما تغفلش على هذا المعنى، شكون شافك؟ الله، بسبب كذا. لأنه كان ممكن، لاحظ لو أن الله عز وجل لم يقدر شفائك، ممكن تأخذ ذاك الدواء وما تشفاش. ممكن إن الله ما قدرش شفائك، تأخذ الدواء وتمشي عند أي واحد بغيت تشفي الكون ولا يشفيك الله عز وجل، وما تشافاش، تبقى مريض. إذا الأمر لله تبارك وتعالى، هو مسبب الأسباب حقيقة، فتنسب الأمر حقيقة إلى الله. وحتى لنسبتي، أنا ما كنت كلموش دابا على اللفظ، كنت كلمو على الاعتقاد الداخل، حتى لنسبتي ذاك الشيء السبب، يكون قلبك متعلق بالله رب العالمين، يعني كتستحضر أن ذاك مجرد سبب. مثلا ممكن تقول راني الحمد لله مشى ذاك المرض بسبب واحد دواء خديته، العبارة لا بأس بها، لكن بشرط أنك تعتقد أنه مجرد سبب، وقلبك مستحضر أن الله هو الذي شافك، يكون هذا المعنى حاضر حاضر كين في القلب. هذه العبارة لا بأس بها، أن ننسب الأشياء إلى أسبابها، ما كيش مشكل ننسب الأشياء إلى أسبابها. نقول كنت ومشى ذاك المرض، وكنت تقول شفاني الله، ولا تقول ذهب المرض بفضل الله، ولكن المهم ذهب المرض بسبب الدواء الفلاني، وقلبك مرتبط بالله، كتعتقد أنه مجرد سبب. إن قلت هذا فلا بأس، لكن الأولى الإيضاح، الأولى البيان، خاصة في زمننا هذا اللي كثر فيه الجهل بمثل هذه الأمور، فيناسب في هذا المقام التوضيح وزيادة البيان. لكن كنت في شي مقام، وحنا كنعرف عقيدتك ومنهجك وكذا، وذكرت هذا فنحمله على هذا، على على على الصلاح وعلى الصحة، أنك قصدت أن ذلك مجرد سبب، لكن في القلب لا ينبغي أن تغفل عن الله رب العالمين. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب نقص في العقل، محوها إزالتها بالكلية، لكي يقول لا ما عندنا ما نديرو بالأسباب، الله تعالى يقدر شي حاجة غتكون، هذا نقص في العقل. علاش قال نقص في العقل؟ لأن هذا لا يفعله إلا المجانين. أي إنسان عنده شوية العقل راه يتخذ الأسباب لأمور دنيا فضلا عن دينه. أي واحد كاين شي حد عاقل كيقول الى الله مقدر يرزقني وينعس في دارو وما يخرج لا يحرات لا يصاد لا تاجر لا يبيع لا يشري، يقول لك الى الله مقدر لي شي رزق راه غيجيني تال عندي، وكي لا يفعل ذلك عاقل. ولهذا اللي محل اسباب بالكليه هذا نقص في عقله، هذا مجنون. الى دارها شي واحد غيتهموه الناس عرفا بالجنون، يقولوا هذاك العقل ديالو ماشي هو هذاك. اذا الناس بفطرتهم كيتاخذوا جوبلوا على اتخاذ الأسباب. كاين شي حد يقول إلى الله تعالى بغير يرزقني الولد يرزقني الولد دون أن يتزوج، ما يديرش السبب اللي هو الزواج ديال الولد، السبب ديال الولد اللي هو الزواج، يقول لا الله مقدر لي شي ولد راه يرزقني ولا يتزوج، باش يتهموه الناس بالجنون، يقولوا هذا ليس عاقلا، بغيتي الزواج خاصك، بغيتي الولد خاصك سبب مثلا. هذه أسباب مادية واضحة، وكذا يقال في غيرها. إذا محو الأسباب بالكلية اللي كيقرى المسببات لم قدر الله غتكون لم قدرش الله غتكون ما انتخذش الأسباب، هذا نقص في العقل، يدل على أن في عقل صاحبه شيئا، اللي كيقول هذا الشيء في عقله شيء. هذا الأمر الثاني. ولهذا كنجيو للدعاء اللي قال لنا لا يمكن في هذه الأمور هذه، لو أن أحدا قال لنا الدعاء ما الغرض منه، شنو الفائدة ديال الدعاء، قلنا للدعاء سبب، قد يوجد المسبب بالدعاء، قد يحصل الأثر المطلوب بالدعاء سبب. قل لنا الله يقدر الله تعالى شي حاجة شي شفاء راه يكون الدعاء لا أثر له. طيب نقول لي واخا سلمنا هذا، إذا حتى انت دابا الآن لا تشرب دواء ولا تذهب إلى طبيب ولا تتخذ أي سبب من أسباب العلاج الحسية، لأن الله لم يقدر لك تشافى غتشافى، هي مجرد أسباب، هي مجرد شكون كيشافي؟ الله. وإذا مرضت فهو يشفي، يشفي أنت الشافي، كما كيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. فإذا الله هو الشافي ما تمشي عن طبيب، ما تأخذ أسباب، ما تشرب لا عشوب لا دواء، يقول لك لا. نقول له كذلك، علاش لا يجب، لأنها مجرد تدعاء سبب، بل دعاء أعظم سببية منها، أعظم سببية منها. وملي كنقولوا أعظم سببية منها ما كنقصدوش الترجيح، ماشي مرجح، لا، يجمع بينهما لا تنافي بينهما. دير هذا السبب ودعي الله عز وجل، وملي توجد الأثر المطلوب لا تدري سببه، ما عرفتيش شكون السبب، شنو هو اللي جعل الله تعالى سببا للشفاء، واش الدعاء ديالك ولا ديال شي واحد من الصالحين ما شفتيش انت كاع، او بسبب ديك الأدوية اللي خديتي او غير ذلك. فالمقصود ان تتخيل انت مكلف باش باتخاذ الأسباب فلتتخذها، وفوض أمر الأثر إلى الله عز وجل. أثر السبب عند الله ليس لي ولا لك، نحن مأمورون ومكلفون باتخاذ السبب. إذن محو الأسباب نقص في العقل يدل على حمق صاحبه، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. الإعراض عن هذا شخص لم يمحو الأسباب، قال لك هي كاين الأسباب وخصنا، لكنه يعرض عن العمل بها. مثل هؤلاء اللي قلنا قالوا الدعاء مجرد تعبد، مجرد هذا كلامهم فيه قدح في الشرع، قدح في القضاء والقدر. هما لا يمحون الأسباب، راهما عملا يعملون بالأسباب، كيتاخذوا الأسباب في كذا وفي كذا وفي كذا وكذا في سائر الأمور، لكن جول الدعاء قال لك تعبد محض لا يوجد أثره ولا المطلوب منه به. فنقول هذاش قدح لأنه إعراض عن الأسباب. قلت هذا جعله الله سببا، غير الفرق أن ذاك الدواء اللي كتاخذ له الخدمة سبب حسي وهذا سبب معنوي، ولا تدري قد يكون تأثير السبب المعنوي أقوى وأعظم من تأثير السبب الحسي، ما تدري. فإذا هذا قدح في الشرع، هذا حاصل هذا الكلام الذي نقله الشيخ الإسلام في غير ما موطن وأقره. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. هذا الكلام راجع لتوحيد الربوبية، راجع لتوحيد الربوبية مما نعتقده في الله عز وجل، ويدخل في توحيد الجملة الأولى اللي قال ويملك كل شيء، هذا الأول لأن كلامه سنجزئه جملة جملة. الجملة الأولى قال ويملك كل شيء الله، لأنه قبل قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء إلى آخره. إذا الجملة الأولى ويملك كل شيء، الله مالك كل شيء، ملك الأملاك سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، الملك أي شيء يملك، الله تعالى مالكه، إذن هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. ومن ضمن ما يملك أش؟ نحن. من ضمن ما يملك يملك العبيد، العباد، نحن، نحن ملك لله رب العالمين. وإذا كنا ملكا لله عز وجل، الله مالك كل شيء، ومن ضمن ذلك احنا، إذا كنا ملكا لله عز وجل فلا يجوز لنا أن نعترض على أفعاله وأحكامه وأقداره جل وعلا، لأننا ملك لله سبحانه وتعالى. والمملوك لا يحق له أن يعارض سيده، أن يعارض مالكه، لا حق له، لأنك أنت وأعمالك وأفعالك كل شيء ملكك الله إياه ملك لله رب العالمين. فإذا كان كذلك فلا يصح لك بوجه من الوجوه وفي حال من الأحوال أن تعترض على الله، أن تعارضه، وأن تعارض أحكامه وأقداره سبحانه وتعالى، لا يحل لك بحال منه. أنت ملك لله عز وجل، فبأي لسان وبأي عدل وبأي حق تعترض على الله رب العالمين؟ لو قدر الله عليك ما قدر، أنت ملك لله، قدر الله عليك ما قدر، الأمراض وكذا والعقم إلى غير ذلك مما تكرهه النفوس، فيجب أن تستحضر هذا المعنى، أنك تقول أنا ملك لله والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. لكن في نفس الوقت كتستحضر أن الله عز وجل متصف بتمام العدل، وأن كل تصرف من تصرفاته وفعل من أفعاله له فيه حكم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لله في ذلك حكم. فإذا لم تستحضر تلك الحكم ما بنت لك أنت لا حكمة ولا عدل ولا شيء، ففوض الأمر إلى الله، قل الله أعلم بذلك، لكن ثمة حكما وثمة عدلا تاما كاملا لا أدركه لقصور عقلي ولبشريتي، لا أدرك ذلك، لكن يلزمني تفويض الأمر إلى الله وتسليم الأشياء كلها له سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن ولا لا؟ من اللي كتستحضر هذا المعنى أنك ملك لله كتجي تعترض بصوره ما يقع من بعض العباد من الوقاحة، ما يقع من بعض العباد وبعض البشر من الوقاحة والجرأة على خالقهم ومالكهم سبحانه وتعالى. وشنو سبب الوقاحة؟ أن الله تعالى شاء وأراد وأوجد وكون أن يمهل العباد ويؤخرهم مع عصيانهم وعتوهم وتكبرهم وتجبرهم. وربنا يقول: ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب. هذه لولي الامتناع، ولو يؤاخذ بمعنى لم يؤاخذ، لو يواخذهم ما بقي أحد على وجه الأرض، لكن الله تعالى لم يؤاخذ الناس بما كسبوا، بما يقع منهم، يعفو ويمهل ويؤخر. فهذا الإمهال والتأخير من الله تعالى لبعض العباد يكون سببا في اغترارهم بأنفسهم، يكون سببا في ازدياد جرأتهم على الله رب العالمين. فكتلقى الإنسان ابتداء كيتجرأ على الله عز وجل فيقول كلاما في حق الله عز وجل لا يليق به، مما تقوم له السماوات والأرض، ولا يجد شيئا وقع فيغتر، ازداد اغترارا وإعجابا بنفسه، وما ذلكم إلا من تزيين الشيطان ووسوسته باش يزيده. والله عز وجل قد قضى أن يمهل ويؤخر من شاء من عباده، لكن إذا أخذ الظالم لم يفلته. وقال: ولو يواخذ الله الناس بظلمهم، وفي الآية أخرى: بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. سبحانه، يعني ذكر هذا أنه راه ممكن يصدر منك عتو وتجرؤ وتكبر على الله، والله يمهلك والله يأخرك، هذا ماشي دليل وعلامة تدلك على أن الله غير موجود كما يظنه أهل الإلحاد، بل لجهلهم بالله. شوف من جاي الأمر، جاي من الأمر مناش من الجهل بالله. وملي كنقولوا الجهل بالله ماشي كنقصدوا الجهل بأسماء الله، الجهل بالله أي الجهل بحكم الله في أفعاله، الجهل بحكم الله في أحكامه، الجهل بحكم الله في تصرفاته وتدبيراته للكون ونحو ذلك، هذا هو المراد. فأتاهم الجهل من هذا فتجرأوا على الله، ثم ما زادهم ذلك إلا بعدا وزيادة جرأة على الله رب العالمين. إذن فنملك لله، يفعل الله في ملكه ما يشاء، ولا يحق لنا أن نعترض على قدر الله بحال من الأحوال. وليحس الإنسان في لحظة من اللحظات أنه مظلوم، يقول في لحظة مثلا احنا نفرض جدلا بغض النظر عن الحكمة، الله تبارك وتعالى أعطى هذا ومنع هذا، مثلا أعطى هذا ومنع هذا، وكلاهما مملوك لله، ياك الأصل في المالك يفعل ما يشاء في ملكه، واش واجب على المالك فيما يملكه العدل؟ ما واجبش عليه، ما دام هو يملك فيتصرف كما يشاء. فرضوا معي، أعطيكم مثال، مثلا واحد يملك سيارتين، ولله المثل الأعلى وقياس الأعلى جائز في حق الله رب العالمين لإيضاح المراد. واحد يملك سيارتين فيركب إحدى السيارتين أكثر من الأخرى، الذي يعد ظلما منه مالك لهما، هل يعد ظلما؟ نقول لي ظلمت ديك السيارة لا تركب عليها، لا، يختار ما يشاء ولا يلومه أحد من الناس. في الواقع ما يستطيع أحد، عنده مسكنان، ساكن في واحد والآخر مخليه خاوي مثلا، هل يلومه أحد من العقلاء يقول لي ذاك المسكن اللي خليتيه خاوي راه ظلمتيه ولا اعتديتي عليه ولا؟ باش غيجاوب الناس دابا لو قيل هذا، باش يجاوب الناس يقول لي أنا مالكهم ديالي، شغلي هذاك مسكن هنا ولا مسكننا، فعلوا ما أشاء. ما وجه هذا الاعتراض؟ بل بالعكس كيولي الاعتراض هو اللي فيه إشكال. ما وجه الاعتراض؟ أنا مالكهم بجوج بغيت نسكن هنا ولا نسكن هنا، نسكن شغلي هذاك، فعلوا ما أشاء. أملك هذه السيارة وهذه وهذه أحسن من هذه، وأنا بغيت نركب على اللي ناقصة، بغيت نركب على اللي مزيانة مثلا، فذلك شأني. ما يستطيع أحد يقول أن يذم أحد ولا أن يترد عليه بهذا ولا لا. علاش؟ شنو السبب؟ الملك. مع أن ملكنا يكتب الملك، وشنو في كين هنا المثال الأعلى، المثل الأعلى لله رب العالمين، مع أن ملكنا للأشياء ملك قاصر، راه الله هو اللي ملكنا هذه الأشياء، راه ملكنا لا ملك نسبي، الله مالكنا ومالك ما نملك، مالكنا ومالك مراكبنا ومساكننا، إذا ملك نسبي، الله هو اللي ملكنا، ومع ذلك نستطيع أن نفعل بملوكنا اللي هو ملك قاصر وغير نسبي ما نشاء. فكيف بالله رب العالمين تبارك وتعالى الذي لا يحق لأحد أن يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللي هو مالك كل شيء ملكا تاما كاملا لا نقص ولا قصور فيه بوجه من الوجوه. هذا لو فرضنا أن الحكمة ما كيناش، مع أننا نقول لكل تصرف مصرف له حكمة، هذا جدلا تنزلا، وإلا أعطى هذا ومنع هذا لحكم يعلمها ولا تعلمها. وهذه الحكم منوطة بالعلم وبالعدل، لا يمكن يكون فيها الجور بوجه من الوجوه، كاين العدل تما. ولهذا كثير من الناس ممن لا يلحظون هذا، لاحظ عندنا أمثلة واقعية نلاحظوا بها هذا، ممكن تكون أمثلة تعرفونها، ممكن في الواقع يكون الله تعالى أعطى هذا ومنع هذا مدة طويلة من الزمن، وهذا الذي منعه أعطاه الله أمورا لا تعوض بما أعطى للآخر، أعطاه الله تعالى شيء أمور وشيء أشياء معنوية وباطنية لا تعوض بما أعطى له. فلان عنده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن عنده نقص، في كذا وكذا، وفلان ما عنده ذلك النقص، عنده الكمال فيه، أعطاه الله تعالى وهبه الأولاد، وهبه نعمة الإيمان، وهبه نعمة الصحة، نعمة الطمأنينة والراحة، ربما الله تعالى رزقه زوجة صالحة لا تكدر عليه حياته، لا خذ رزقه زوجة سيئة الخلق تكدر عليه عيشه، كي يدخل دار وما كاين لا راحة ولا كاين غير التعب والمشقة. ما تدرون النعم كثيرة العباد لا يستشعرونها، وهذه الأمور لا تقابل بتلك النعم الظاهرة اللي احنا كنشوفها. احنا كنشوفوا عدد المساكن، عدد المراكب، الملبس، يملك كذا، هذه اللي كنشوفوا احنا كتبان لنا نعم. الله تعالى يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والنعم الباطنة قد تكون أعظم من النعم الظاهرة، أو لعل الله هذا الذي منعه كان المنع أصلح له، كون أعطاه الله تعالى قد يكون سببا في فساده ولانحرافه، ولف الله تعالى رحمة به ورفقا به منعه ليكون ذلك سبب في استقامته، أو لعل المنع فيه ابتلاء يرفع الله به الدرجات ويحط هذه بعض الحكم الظاهرة وبعضها ماشي كلها. فإذا من اللي كيلاحظ الإنسان كيقول إذا الله تبارك وتعالى عدل، لا يمكن أن يظلم أحدا من عباده، وخاصة هذا الشيء متى يظهر للناس رؤية العين، ومتى يعرفه الناس بحق اليقين غدا يوم القيامة، عندما تكشف السرائر، عندما تظهر السرائر والخبايا ديال النفوس يظهر للناس ذلك حق اليقين. هذا عدل الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى في في في في تدبيره وتصرفه. ثم إن الله عز وجل خبرنا أن كثيرا من الأمور التي تتعلق بحكمه في أفعاله لا يظهرها. أكون قال لنا رانا ظهرتها لكم كلها وكاينة في القرآن، نقول ما بانتش، لكن الله تعالى خبرنا أنها سر، أنها أمر غير ظاهر، أن كثيرا منها مما لا نعلمه يجب فيه التسليم والاستسلام. إذن علاش غنبحثوا حنا عما لم يكشفه الله لنا، عما أخفاه الله عنا؟ ربنا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن نبحث إلا فيما أخبر به الشرع، في حدود الشرع، ما أخبر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة، نعم هذا نثبته، وما ليس كذلك نفوض الأمر في الله مع اعتقاد مجاز بما أخبر الله به عن نفسه من أنه متصف بكمال العدل والحكمة والعلم والخبرة سبحانه وتعالى، وبالتالي فكل ما يحكم الله به فيه كمال العدل، ظهرت أو لم تظهر، والحكمة وكذا كذا بل لك هادشي ولا ما باش راه كاين تما. وضح المعنى؟ إذن فالله عز وجل مالك، ومن ضمن ذلك أنه مالكنا سبحانه وتعالى، بل العوالم كلها في قبضته سبحانه. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، تبارك أي تقدس وتنزه وجل وعلا الله الذي بيده الملك، الملك كله بيده، أي أنه قادر عليه وفي قبضته سبحانه وتعالى، في يده وقبضته بمعنى أنه قادر عليه سبحانه وتعالى، وأنه لا يفوته منه شيء. فيدل هذا فيه إشارة إلى أن ملك الله للأشياء ملك تام كامل لا يعتريه النقص، لأن قال بيده إشارة إلى تمامه وإحكامه وإتقانه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الملك، لماذا من أسماء الله تعالى؟ لأن اسم الله، أسماء الله كما تعلمون في العقيدة كلها مشتقة، كلها مشتقة بمعنى تتضمن معنى من المعاني. من أسماء الله الملك، لماذا كان من أسمائه الملك؟ لأنه متصف بصفة الملك، لأنه مالك كل شيء، فلهذا كان من أسمائه الملك. والإيمان بأن الله عز وجل واحد في ملكه لكل شيء، هذا من توحيد الربوبية. كنقولوا في توحيد الربوبية إفراد الله بالرزق والخلق والملك والتدبير، إفراد الله بالملك أي أنه لا مالك إلا الله، الملك التام الكامل، هذا لا مالك إلا الله، مالك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء، هذه ملكوت مبالغة في الملك، في الدلالة على الملك، وهو يجير ولا يجار، إن كنتم سيقولون الله قل فأنا تسحرون. قال الفقرة الثانية ولا يملكه شيء، الله مالك كل شيء والعكس ولا يملكه شيء، فكل ما سوى الله مملوك، الله وحده هو المالك، كل أرتكل بعمومها ما فيها استثناء، كل ما سوى الله مملوك لله، السماوات الأرض ما فيهما ما بينهما، كل شيء، الأنبياء الرسل الجن الإنس الملائكة، قل ما شئت، كل ما سوى الله داخل كل شيء، العرش الكرسي كل شيء مملوك لله رب العالمين. حيد الله وما عدا فهو مملوك لله رب العالمين. قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا الآخرة، الله مالك الآخرة ومالك الدنيا، كل شيء في الدنيا فالله مالكه، وكل شيء في الآخرة فالله لنا، لام الاستحقاق، الله تعالى مالك لذلك على وجه الاستحقاق وعلى وجه الاختصاص سبحانه وتعالى. والخلق كلهم عبيد لله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا أي مملوكا، لأن العبد مملوك لسيده. وهذا إن كل، الله ما كيتكلمش على الإنس هنا ولا الجن، لا كل إلا نافية. شو معنى ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا؟ بمعنى أي واحد في السماوات والأرض، داخل الحشرات والدواب وكل ما شئت، الجمادات الحيوانات، كل من في السماوات والأرض، وعبر بمن؟ غير للتغليب، لتغليب العاقل على غير العاقل، الحيوانات الدواب الكبيرة والدويبات الصغيرة التي تمشي في الأرض، وكل شيء ملك لله. وسيأتي يوم القيامة عبدا أي مملوكا لله رب العالمين. إذن العبد، نحن البشر، ملك لله، ويستحيل أن يكون المملوك مالكا لله لمالكه، لا يمكن. هذا الدور، هذا كيتسمى تناقض في المنطق، تناقض، هذا مستحيل. مستحيل أنت مملوك لله وأن تكون مالكا له في بوجه من الوجوه. إذن إذا كان العبد مملوكا لله فإن المملوك لا يكون بحال مالكا لسيده ولا شريكا له، تحت الشركة ما تكونش. قال الله تعالى، ضرب لنا بهذا مثل، قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من أنفسكم، هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ ممكن. هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، شو ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم من شركاء فيما رزقناكم؟ بمعنى هل يمكن أن يكون أحد شريكا للعبد فيما رزقه الله وأعطاه من الممتلكات؟ شي حاجة ملك الله إياها ورزق الله تبارك وتعالى إياها، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ بس هو نفضوا مثال ديال السيد والعبد ديالو، هذا سيد مع عبده، والله تعالى هذا السيد رزقه أشياء، مثلا رزقه الله دا مسكنا ديالو، هل يمكن يكون ذاك العبد ديالو المملوك ما ملكت يمينه شريكا له فيما رزقه الله تعالى إياه؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ من شركاء يعني من المملوكين، مما ملكت أيمانكم، عبد ديالك ويكون شريك لك فيما رزقك الله، فأنتم يعني انتم والمملوكين ديالكم العبيد ديالكم فيه في ذاك الرزق سواء، انت والعبد ديالك تكون سواء في ذاك الرزق، كتملك انت ويملك العبد ديالك على السواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إذن فالله تعالى من باب أولى، شنو المثل هنا؟ بما نحن ملك مملوكين لله، فكما لا يمكن السيد يكون العبد دياله المملوك دياله الشريك دياله فيما آتاه الله من رزق، فنحن ملك لله، يستحيل أن نكون شركاء لله في فيما يملك سبحانه وتعالى، وضع المنع لا يمكن. إذن العبد لا يملك إلا ما ملكه الله إياه، شنو مملك؟ ما جعله الله تحت تصرفك، شي حاجة جعلها الله تحت تصرفك ووصلت لك بطريق مشروع، وما جوج قيود، شيء جعله الله تحت انت اللي كتصرف فيه ووصل لك بطريق مشروع، ورتيه وهب لك، اشتريته بمال حلال وغير ذلك، وصل إليك بطريق مشروع وهو تحت سلطتك، انت كتصرف فيه، كتوهبو، تبيعو، ما تبيعوش، توقفو شغلك، هذاك ملك لك، لكن كل من ملكك إياه الله فهو ملك قاصر. ومن أين يأتي القصور؟ من جهات، أولا كما قلنا أنت وهذاك ملك لله، ثانيا الجهة الثانية أنه لا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا في حدود الشرع، أنت عندك توهبو، توقفو، تبيعو، تخليه عندك، لك الخيار لأنك مالك له، لكن في حدود الشرع لا يجوز أن تصرفه في حرام مثلا، ولا توهبو في مكان حرام، ولا توقفو في مكان حرام، ولا غير ذلك من المحرمات، فملكك قاصر من هذه الجهة. ثم قال ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. إذن قال لنا ويملك كل شيء الله، ولا يملكه شيء سبحانه، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لا يستطيع أحد من الخلق أن يستغني عن الله طرفة عين. ما معنى الاستغناء عن الله؟ الاستغناء عن الله أي الاكتفاء بغيره، أن الإنسان في شي لحظة من اللحظات يكون مستغنيا بمعنى مكتفيا غير محتاج إلى الله، في شي لحظة من اللحظات مكتفي بشي حاجة أخرى، شيء أمر آخر يكفيك، يقول لك أنا هذا مع رأسه يكفيني ويغنيني عن الله. لا يستطيع أحد ذلك، لا يستطيع أحد ذلك طوعا أو كرها، شاء أم أبى، لا يستطيع أحد، مؤمنا كان أو كافرا، لأنه فرق بين حقيقة الأمر وبين ما يشعر به الإنسان، فرق بين الحقيقة والشعور. انتبه، هذا معنى المهم، وفيه الرد على واحد الشبهة كبيرة من شبهات الإلحاد. لا يمكن لأحد مؤمنا أو كافرا يستغني عن الله طرفة عين. اللي استغنى عن الله طرفة عين هذا يهلك قطعا. إذا طيب، علاش كيحس داك الملحد بأنه مستغني عن الله؟ هو الملحد في ظنه ما كاينش الله، إذا بالنسبة لي لا يوجد الله، إذا هو كيقول لك ما كاين، أنا مستغني عن الله الإله ديالكم وكذا، أفعل ما أشاء كذا كذا. هذا استغناء شعوري، غير في الشعور يستشعر هو غناه عن الله، لكن في الحقيقة، في حقيقة الأمر في الواقع هو مستغني عن الله، والله ليس مستغنيا عنه سبحانه وتعالى. كل ما يقع منه من إصباح بعد النوم، ومن كلام، ومن أكل وشرب، وكل ما يقع منه من تصرفات فهي بإذن الله رب العالمين. تصرفات كل شيء، ذاك الكلام اللي كيبارز به الله بالمعاصي وكيرد به على الله تبارك وتعالى، هو بقدرة الله وإذنه وإرادته، الله عز وجل الذي أقدره على ذلك. فإذا في الحقيقة الله هو لا يستغني عن الله، لكن يشعر هو لغفلته واغتراره يشعر بغناه عن الله عز وجل. وهذا الأمر هذا مما يأتي، يأتي من طغيان العبد، لأن العبد قد يطغى، يأتي من طغيان العبد، والطغيان هذا يكون بسبب الجهل، الجهل بالله رب العالمين والاغترار بالنفس، يكون إنسان جاهلا بحكم الله عز وجل في أفعاله وأقداره. وثم ايش المعنى الثاني؟ الاغترار بالنفس، فيطغى الإنسان. قال تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا من طغيان العبد. الله تعالى قضى أن يمهل ويؤخر، فهو اللي ما كيعجلش لله تعالى العقوبة كيزيد يتمسك، كيقول لو كنت أنا على غير الطريق الصحيح لعجل الله لي العقوبة. كنقول ليه لاش كل اللي قالها لك؟ هذا تصور غلط، بنوا عليهما أمور أخرى. كيجي واحد يتحدى أن يحقر مثلا، يتنقص من القرآن، يحرق المصحف ولينجسوا لك هذا، ويتحدى بذلك المسلمين، وكيبغي يظهر لهم أن الله تعالى غير موجود. علاش؟ باعتبارش أنه لو كان الله موجودا لعجل له العقوبة. هذا أمر من قاله؟ قاله الله في القرآن. هل قال الله في القرآن ولا قال نفسه في السنة كل من عصى الله عجل له العقوبة؟ ما قالش هذا، لكن قال لنا الله قد يعجل له الله العقوبة وقد يؤخرها إلى حين، ما قالش لنا لزوما، قد يعجل الله له العقوبة وقد يؤخرها. فرعون إحنا كان عارفوا أن الله عاقبه، شحاله هو طاغين في الأرض، غير طغى اليوم عجل الله عقبه وعقوبة غدا، شحاله هو طاغين في الأرض، سنوات يكعمر، سنوات وهو طاغين في الأرض. الشيطان إلى زمن هذا مازال طاغيا، مازال الله تعالى ما عقبوش. إذا هذا الأمر ما كانش في الشرع، وما قالوش لنا الله، ولم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم مقررا في عقيدة المسلمين. وهذه تهي أمر كيذكرني بأمر ذكرتكم قبل، علاش المسلمون ملي كيجي واحد يأصل واحد الأصل كيسلموا به، ما تسلم انت بالاصل يجي ينزل لك التفريعات لذاك الاصل وغتلقى راسك ساكت. لا، ذاك الاصل اللي اصلوا لك لا تسلم به، يقول لك كان كذا كذا، واذا لو كنت لعجل لي العقوبه كما فعلها بفرعون وكذا كذا. تقول لي بصح يلا ودير نتحداك. طيب فان فعلوا الله لم يعجل له العقوبه، سب الله ولا كذا ولا وقع منهم، والله ما عجلش، تكفر صافي ترتد. علاش سلمتي بالاصل اصلا اللي قال لك الاول اللي هو لو كان كذا؟ تقول لي لا يلزم، ممكن الله يعجل لك العقوبه، وممكن الله تعالى يأخرك الى حين الى ان يشاء، وممكن يأخرك الى يوم القيامه. دي سنه كونيه يجرى الله في الكون، كاين اللي عاجل الله بالعقوبه وكاين اللي اخروا مده من الزمن وعاجته العقوبه. يعني لما جاتكش عامين و10 سنين و20 عام راه ماشي معناه السلامه منها، راه تقدر تجيك في الدنيا، انا كنت في المدبايه الدنيا، ما جاتكش دابا ولا مور 10 سنين ولا 20 عام، راه ممكن تجيك بعد 20 سنه ولا 30 سنه في الدنيا، وممكن الله تبارك وتعالى يؤجل لك ذلك الاخره. كل ذلك راجع لحكمة الله. إلا قال لك علاش فلان عجل وأنا ما تعجلش لي، ذلك راجع لحكمة الله، الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله حكيم يضع الأشياء في مواضعه، وهذا الشيء غير مكشوف لنا، لم يكشف لنا عنه، فالواجب علينا التسليم به. إذا هذا الاستغناء اللي يقدر يخطر على قلب العبد راه غير شعوري، في الحقيقة والله لست مستغنيا عن الله. كل تصرف شي ذاك الأقوى اللي كيقولها المحي يبارز الله بالمعاصي، هذيك بإذن الله رب العالمين، لكن لفرط الجهل وفرط الاغترار بالنفس الإنسان يظن أنه على شيء، يقول كذا وكذا وكذا ويظن نفسه ويصر على ما هو عليه. أما في الواقع وفي حقيقة الأمر لا غنى لأحد عن طرف السؤال. علاش؟ لأن جميع الحركات اللي كتوقع في هذا الكون، جميع الحركات جميع السكنات بإذن الله رب العالمين وبقدر الله تبارك وتعالى. لو شاء رب العالمين لا وقف كل شيء في لحظة جل وعلا، وفي أقل من ذلك مما تتصور تبارك وتعالى، لكنه شاء أن يجري الأمور هكذا في الكون. ماشي أي واحد عصى غير عاجل الله تبارك وتعالى بالعقوبة. لو فعل الله ذلك لما بقي على الأرض من أحد. احنا ما غيوصلش من الوقت نتولدوا، احنا ما نكونوش، لما وجد عليهم أحد منذ زمن، لكن الله رب العالمين لم يشاء ذلك لحكم يعلمها تبارك وتعالى. وشاء رب العالمين أن يكون الشر والخير، وأن تكون الطاعات والمعاصي، ويكون التوحيد والشرك والإلحاد والكفر والنفاق، شاء الله رب العالمين. وبهذا يختبر العباد. شتي هذا الأمر هذا اللي كتقول علاش رشيدك الملحد؟ جعلوا لك الله اختبار، كيختبرك الله بأنت موحد مسلم. جعل الله الملحد يعيش وحيا ليختبر هذه ماشي حكمة من الحكم، يلا دي غيو أدي تكفينا احنا هذه. إلا قال لك هذا الملحد علاش نقول لي الله تعالى جعلك انت اختبار لنا؟ واش غنثبتوا على الاسلام ولا ما نثبتوش؟ هذه بحد ذاتها حكمة تكفينا، مع ان حكم الله لا تحصى. جعلك الله اختبار كما جعل الشيطان اختبار لنا، جعلك انت من شياطين الانس اختبار لنا. يختبرنا الله تعالى، كنقولوا حنا موحدين، نحن موحدون ومسلمون، كيختبرنا الله ديك واش غنثبتوا على داكشي اللي كنقولوا؟ لا هي كنهضروا. الا كان عندنا عقيده راسخه ثابته يهضروا، يجيو الملحدين الدنيا كاملين يهضروا حتى يعياو بعقولهم، ما يزعزعونيش. عرفت الحق ولزمته يهضروا تيعيو، بل ما نعطيهمش فرصه، ما نعطيهمش اصلا. علاش نفتح لهم؟ علاش يضيعوا لي وقتي ونفتح لهم ونعطيهم فرصه يهضروا معايا؟ وحتى الا هضروا اضطرارا الكلام كيدخل منه يخرج، عندي عقيده ثابته راسخه. لان الانسان متى دابا يقول اذا الانسان متى يسمع شبهات الناس؟ ملي كيكون عنده شك فيما عنده، كيقول بلاش نسمع وجهات النظر ديال الطرف الاخر، نسمع اقتراح. وربما اذا انت ملي باغي عندك شك فيما عندك، راه ما كتفتح الفرصه للاخر الا وانت شاك فيما عندك، عندك يقين وعقيده راسخه فيما عندك، ما كتفتح حتى شي واحد الفرصه. كتقول لي ما غادي تهضر معايا. شتي هذيك قصحيه الراس؟ مزيان انا مزيان الانسان يكون راسه قاصح في هذا الباب، هذا راس قاصح في عقيدتك وفي ايمانك ثبات. انت الا قال لك شي واحد هاك حجره قول لي انا بحال الحجره، راسي قاصح في العقيده وفي الايمان وفي الطريق الصحيح. انا بغيت نكون قاصح الراس، ما عندي ما نسمع لك انت بلا ما نعطيك ودني نسمع. كنسمع للناس في شي امور اللي عندي فيها شك ولا امور كتبقى اقتراحات، بغيت نصيب كذا واش ندير هكذا، نسمع وجهه النظر ديال الاول يقول لي ديرها الفوق، واحد لتحت، واحد الوسط، وكل واحد يعلل ليا. نعطيك ودني نسمع لك انا، ما كاينش مشكل درتها الفوق ولا الوسط ولا لتحت لا اشكال، لكن عقيدتي نجعلها بين يديك انت تلعب ليا بها، تقول لي واش دير كذا وما ديرش كذا. عقيده راسخه، واخا تهضر تتعب بلا ما تضيع وقتك وتضيع لي وقتي. فهذا امر هيا حكم. عندنا امر اخر اللي هواش ان هذا الملحد اللي كيقول كذا وكذا نقول ليه كاينه واحد العقوبه ما كتبانش لك انت. هاد زياده التعنت، زياده تعنتك وزياده بعدك عن الله رب العالمين، نحن المسلمون نعتبره عقوبه، انت ما كتبانش لك. نحن المؤمنون نعتبر زياده بعدك عن الله وعن الايمان عقوبه لك في الدنيا، ولا تشعر بها. عقوبه كاينه تما، انت ما حاش انت كتظن العقوبات هي الزلازل والاحراق بالنار لا لا، احنا عندنا عقوبات باطنه وعقوبات ظاهره. انت كتعرف العقوبات الظاهره، احنا عندنا عقوبات داخليه، وهذه العقوبه الداخليه ربما لا تسلم منها ولا لا تصرح بها، تعيش لدى كثير من الملحدين، والله يعيشون انواعا من العذاب النفسي، ما كيجيهم لا نعاس لا بالليل ولا بالنهار، انواع من العذاب. هذيك عقوبه بارك الى الله تعالى عذبك هذا العذاب وبقيتي عايش 20 عام وانت كتعذب، هذا اشد في العذاب من ان يهلك الله في طرفه عين. شكون اللي اشد عذابا؟ يطول بك العذاب 3 سنين و4 سنين ولا 30 عام و4 عام ولا في لحظه واحده يجيك الموت؟ الاول اشد عذابا من الثاني. وضعنا اذا فهذا الاستغناء راه غير شعوري فقط ولا حقيقة له. وهذا المعنى اللي قال شيخنا: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. هذا في الواقع وحقيقة الأمر لا يمكن لأحد جامد ولا حيوان أن يستغني عن الله رب العالمين. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، لشعر لحس أنه مستغن عن الله وما محتاجش الله كيدير اللي بغى فقد كفر. وصار من أهل الحين أي من أهل الهلاك. في الدنيا والآخرة. هؤلاء اللي يحسوا بالاستغناء والكيدر اللي بغاو من أهل الهلاك، نعم توعدهم الله إذا لم يتوبوا إليه، من أهل الهلاك في الدنيا والآخرة. نكتفي بكلامه هذا، والله تعالى على أعلم وأجل أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.